لكنك تكمل. الله يا بركات مرحبا. يا رب سترك وربك. بس شوية كده على ما تقطع بس. وفي حوالين وفي تواصيل وفي نون وفي صاد وفي قاف في حرف وفي حرفين وفي ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة. أي إعداد هذا؟ طيب احنا قلنا 29 سورة في القرآن مبدوءة بأسماء حروف. أنا هسأل سؤال، اللغة العربية كم حرف؟ 28. اللغة العربية 28 حرف. التسعة وعشرين سورة اللي في القرآن اللي مبدوئين بأسماء حروف، لما تيجي تجمع الحروف اللي فيهم هتلاقيهم 14 حرف. نص عدد اللغة العربية، نص عدد اللغة العربية. خد من الألف واحد ومن اللام واحد ومن الراء واحد ومن الحاء واحد، هتلاقيهم 14 حرف. طب ما تجمعهم كده في جملة مفيدة يا عم الشيخ عشان نحفظهم. شوف لما جم العلماء جمعوهم قالوا ايه بقى؟ لقاها طلعت جمله من كتاب ايه؟ مرسول حكيم قاطع لا حكم. يا الله، يبقى لو 14 حرف من لبنيتي 29 صوره منهم صورة اسمها صورة مريم. ها؟ لما نيجي نحطهم في جملة مفيدة يديني ايه؟ نص حكيم قاطع لا حكم. أيا نفسه، ألا نفسه قد ألف الرحيل. السفر بتاعي هذا مش عايز تشيله ولا عايز سبب. ألا نفسه قد ألف الرحيل وأظلته الخطب الجميل. فتأهلي فتأهلي يا نفس، لا تتعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. اللي هو الأرض، عند باب الأرض وقف. شفنا حد قال هخش ولا ابويا ولا نادي او ليله في القاعه حاجاتها معاه؟ لا. شفنا قطع على حاجات معاه او لا؟ فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن على انت من الصرى ثقل ثقيل. قرن الفلاة الا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل. ايا عبد، وما تزعلش من كلمه انك عبد لله، لأن العبودية لله شرف، أما العبودية لغير الله هي الذل بعينه. تعال شوف، لو أنت عبد الواحد إنسان زيك هياخد خيرك، لكن أنت عبد لله، أنت اللي بتاخد خير ربنا. حزب نفسي عزا أنني للإله عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو من خبزه الأعز، ولكني أنا أبدأ اللقاء منذ متى وأين أحبه. أيا عبد، كم يراك الله على كم يراك الله حرصا على الدنيا نافلة، أحسنت لقاء الله واللحد والجلى، ويوما عبوسا تثيب فيه المواصلة، فلو أن المرء لم يندم لذاك الصفا تدرب عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدور لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. وخوف من التفضيل، ادعو للاخ الفقير بالرحمه، اللهم افسح له في قبره، اللهم شاف الارض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالبر لا بالحساب، اللهم طيب صلاة واكرم مثواه، واجعل الجنه مثواه، وينمي كتابه، ويسر حسابه، وكفى فيه نبيا. اللهم اصله من فضله شربه لا يظمأ بعدها ابدا، اللهم الهم اله صبرا صوانا، واذكرهم على حسن سماعهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكم الشيخ وعليك حبيبي الله يكرمك. شيك ده شيك، لا احنا مش شيك. يا رب شكرا.